السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر المؤمنين، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، إن الإسلام عدل كله ووفاء كله، وكل شيء يخرج من العدل إلى الظلم ومن الوفاء إلى الغدر، فليس من الإسلام في شيء، بل هو جريمة منكرة ومنكر عظيم يجب إنكاره. وإن من هذا الباب ما وقع في دولة فرنسا من التفجيرات التي قام بها أفراد ضالون ينتسبون إلى الإسلام ولا يمتثلون أحكامه ولا يسيرون على الكتاب والسنة ولا يقيمون لفهم السلف وفتاوى العلماء مقاما. لا شك أن هذه التفجيرات التي وقعت في دولة فرنسا تفجيرات منكرة وجريمة شنعاء، ولا شك أن فيها ظلما وأن فيها غدرا، ولا شك أن العدل واجب مع من نحب ومن نبغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا شك أن الوفاء بالعهود واجب شرعي، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فكون الإنسان يدخل تلك البلدان بتأشيرة فإن هذا من العهود التي يجب الوفاء بها، وكون الإنسان يقيم في ذلك البلد فإن هذا من العهود التي يجب الوفاء بها، ولا يجوز إخفارها ولا يجوز الغدر مع أولئك القوم. ولا شك أن هذا الفعل فيه الظلم وفيه الغدر وفيه قتل من لا يجوز قتله، فإن من لا يقاتل المسلمين من الكفار ولو كان في أرض المعركة ولكنه مجتنب القتال أو لا يقاتل لا يجوز قتله، كالنساء والأطفال والعجزة. فكيف إذا لم يكونوا في أرض المعركة وفي أرض القتال؟ لا شك أن قتلهم منكر وأنه لا يجوز، وأن هذا الفعل جريمة عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل الرسل حتى لو قالوا الكفر، كما كان من رسولي مسيلمة اللذين كان يقولان ما يقوله مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل الرسل لأنهم لا يقتلون، فكيف بالنساء والصبية وغير ذلك؟ ولا شك أن هذه الجريمة المنكرة تسبب شرا للمسلمين في تلك البلدان، وتكون سببا لبغض الناس للإسلام ولإيقاف الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا فإن الواجب على المسلم في كل مكان أن ينكر هذه الجريمة وأن يبغضها ويبغض فاعليها لله عز وجل، وأن يظهر إنكاره لهذه الجريمة بحسب استطاعته. ولا يجوز للمسلم أن يرضى بهذه الجريمة أو يتوقف، فإن من رضي بالجريمة كان مشاركا فيها ويلحقه من الإثم ما يلحقه، والتوقف في مثل هذا لا يجوز، فإن الحكم بين والأمر ظاهر جدا. كما أنه لا يجوز للمسلم أن يقول إن أولئك يستحقون لأنهم غير مسلمين، أو أنهم كما يقول العامة يستاهلون، أو يقول بعض العامة كما سمعت يقول فخار يكثر بعضه، هؤلاء يقتل بعضهم بعضا ويكفون شرهم، فإن هذا لا يجوز. فإن من لا يجوز قتله لا يجوز أن يقال إنه يستحق، ولا يجوز أن يعتقد أنه يستحق القتل ما دام أن الشرع لم يأذن يعني بقتله. فهذا أمر يجب على المسلمين أن يدركوه. وإني أوجه إلى إخوان المسلمين في دول الغرب رسالة مفادها أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحذروا من الوقوع في رذيلتين، أما إحداهما فهي ترك الإسلام أو ترك أحكام الإسلام، لأن أولئك الضلال قد شوهوا صورة الإسلام، فإن هذا منكر لا يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يتخلى عن دينه أو عن شيء من دينه، بل الواجب التمسك بدين الله عز وجل ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. وأما الرذيلة الثانية فهي الاندفاع مع أولئك الضلال وتشجيعهم ويعني محبة أفعالهم، لا سيما مع الضغط المتوقع من الدول الغربية على المسلمين نتيجة هذه الجريمة. فوصيتي لإخوة جميعا في تلك البلدان أن يتقوا الله عز وجل، وأن يتمسكوا بدينهم، وأن يتمسكوا بالوسطية الحق التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. كما أني أوصيهم بالصبر، ونحث علماء المسلمين على تخفيف ردات الفعل على المسلمين في تلك البلدان ببيان أن هذه الأفعال لا يقرها الإسلام ولا يفعلها المسلمون، وأن أكثر المسلمين في تلك البلدان لا يقرون هذه الأعمال بل ينكرونها ويعتبرونها جريمة. كما أن حكام المسلمين يوصون ببذل ما يستطيعون عند الدولة الفرنسية والدول الأوروبية لحفظ كرامة المسلمين وحفظ دمائهم وحفظ أعراضهم وأموالهم، وألا يتعرض للبراء منهم بسوء، فإن هذا واجب على ولاة الأمر من العلماء والحكام أن يبذلوه ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولا شك أيها الإخوة أن هذه الجريمة تكشف عن وجه هذا التنظيم القبيح الذي بينا خطره وقبحه في محاضرة مستقلة ومسجلة وموجودة. فإنهم يرسلون إلى فرنسا وإلى دول الغرب رسالة مفادها أنكم إذا تركتمونا فإنا لن نتعرض لكم، وإنما نشتغل بأولئك المرتدين الذين يتسمون بالمسلمين، أما إذا تحالفتم مع المسلمين ضدنا وحاربتمونا فإنا نوصل شرنا إليكم. وهذا يدل على ما قررناه مرارا أن أولئك الضلال الخوارج لا هم لهم سوى إيذاء المؤمنين الذين يسمونهم بالمرتدين والنيل منهم، وأنهم لا يتعرضون لغير المسلمين إلا فيما يخدم يعني مصالحهم ورسالتهم، وأن أولئك الضلال الخوارج لا يعدون عامة المسلمين من المسلمين، بل يرونهم من الكفار المرتدين، بل إن قررنا وبينا أنهم يرون أن ديار المسلمين جميعا اليوم تسمى دار كفر ودار حرب، حتى مكة والمدينة، وأنهم لا يرون دار إسلام إلا مقر عصابتهم التي يجتمعون فيها. فينبغي على المسلم أن يعلم هذا الأمر، وأن يتقي الله عز وجل، وأن يبتعد عن الفتن، وأن يلزم الجماعة والإمام، وأن يلزم غرز ركاب العلماء الكبار، ويتبع فتاواهم، فإن في هذا المخرج من الفتن إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يهدي ضال المسلمين، وأن يحفظ المسلمين في كل مكان، وأن يحفظ إخواننا المسلمين في دول أوروبا، وأن يعينهم ويدفع عنهم السوء، وأن يحفظ كل مسلم ومسلمة في كل مكان. ثم إني أعتذر لإخواني الكرام لعدم حضوري في أيام الخميس والجمعة والسبت، وأنا كنت قد أخذت على نفسي عهدا أن لا أغيب عن الدرس إلا إذا بلغت الإخوة قبل هذا بأني لن أحضر، وكنت قد وعدت الإخوة أني سأجلس الخميس، لكن شاء الله عز وجل أن بلغني الإخوة القائمون على التدريس في المسجد النبوي أن فضيلة الشيخ عبد الله الغنيمان سيدرس في هذه الأيام كعادته في التدريس في آخر الشهر في هذا الكرسي، فاضطررت للتغيب ولم أكن مخبرا الإخوة قبل هذا، وأنا أعلم أن كثيرا من الإخوة يرتبطون بالدرس ويعني يؤخرون كثيرا من مصالحهم من أجل الدرس، فأسأل الله عز وجل أن يوفقهم ويثيبهم وأن يحقق لهم يعني أمانيهم. ثم إن درسنا اليوم يوم الأحد في شرح صحيح الترغيب والترهيب، وكنا نقرأ في كتاب السنة، فيتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من حيث وقفنا. ترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. صوت الشيخ مفتوح هذا ولا؟ نعم. قال المصنف رحمة الله عليه: الترهيب من ترك السنة وارتكاب البدع والأهواء. نعم، تقدم معنا أيها الإخوة أن المصنف رحمه الله عز وجل بدأ بكتاب الإخلاص، ثم ذكر فيه الترغيب في الإخلاص الذي هو شرط لقبول العمل، ثم ذكر الترهيب مما ينافيه وهو الشرك والرياء وإرادة العبد الدنيا بالعمل الصالح، ثم ذكر كتاب السنة وهي الشرط الثاني لقبول العمل، وهو أن يكون العمل على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وذكر الترغيب فيها، ثم عقد هذا الفصل للترهيب من ضد السنة ألا وهو البدع. والبدع جمع بدعة، والبدعة هي الأمر المحدث، يقال بدعت الشيء إذا أنشأه، إذا أنشأ الإنسان الشيء يقول بدعته. وتقول العرب لست ببدع في كذا، أي لست أول من أصابه، لست أول من أصابه. فالبدعة في لغة العرب هي الأمر المحدث أو إنشاء شيء جديد لم يسبق إليه الإنسان. وأما البدعة في الاصطلاح فأحسن تعريف لها ما يؤخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن البدعة تفسر بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالبدعة كل عمل ينسب إلى الدين ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، كل عمل ينسب إلى الدين ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كل عمل، والعمل يشمل الفعل والقول، فيدخل في ذلك الأفعال ويدخل في ذلك الأقوال، ينسب إلى الدين. وهذا يخرج العادات التي لا تنسب إلى الدين، فإنها وإن كانت محرمة أحيانا لكنها لا تسمى بدعة. فإذا كان الشيء لا ينسب إلى الدين وإنما يفعله الناس على سبيل العادات وفي أمور الدنيا، فهذا حتى لو حرمه الشرع لا يسمى بدعة. وأضرب لكم مثالا فيه صورتان، صورة تسمى بدعة وصورة لا تسمى بدعة. الصورة التي تسمى بدعة الاحتفال بعيد مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو الصالحين، فهذه بدعة، لأن الذين يحتفلون بهذه الموالد هداني الله وإياهم إلى الحق ينسبون هذا إلى الدين ويرونه ديانة ويتعبدون الله عز وجل به. وأما المثال الثاني فهو ما يسمى بأعياد الميلاد، عيد الميلاد للابن، يقول ابني اليوم عيد ميلاده لأنه ولد في هذا اليوم، فأنا أقيم له عيد ميلاد وآتي بكيكة وأضع عليها شمعة ونغني له ويفرح ونضع بالونات، هذا عيد الميلاد. نحن نقول هذا حرام، لأن الله عز وجل لم يأذن لنا إلا في عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وكل عيد ليس من هذين العيدين فهو من أعياد الجاهلية، وقد أبدلنا الله عز وجل بها بهذين العيدين المباركين. لكن هذا لا يسمى بدعة، لأن الناس يفعلونه على سبيل العادات ما يتقربون به إلى الله عز وجل. إذن الذي لا ينسب إلى الدين لا يسمى بدعة حتى لو دل الدليل على أنه محرم من عادات الناس، فإنه لا يسمى يعني بدعة. كل عمل ينسب إلى الدين ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يخرج ما ينسب إلى الدين وعليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا سنة وهو ضد البدعة، وهو ضد البدعة. والبدعة كلها حرام لعموم الأدلة التي سترد إن شاء الله ونعلق عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كل محدثة بدعة، كل محدثة بدعة، وكل من أقوى ألفاظ العموم في لغة العرب، وقد أضيفت إلى نكرة وجيء فيها بصيغة المبتدأ والخبر، وكلها تقتضي العموم والتسوير. فهذه الجملة مسورة بأقوى أنواع العموم، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وسنتكلم إن شاء الله عن الأدلة ونقررها عندما نقرأ الأحاديث. وهنا ننبه إلى أمور. الأمر الأول أن ما هو من عادات الناس لا يدخل في حد البدعة، وقد ضربنا مثاله، فلا يدخل في حد البدعة إلا ما أدخل في الدين. الأمر الثاني الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة، لأن بعض الناس وقع عندهم الخلط فظنوا أن وقوع المصالح المرسلة من البدع، فإما أنهم حرموها وتوسعوا في البدعة غيرة على السنة، وإما أنهم أحلوا البدع إلحاقا لها بالمصالح المرسلة، وفرق بين الأمرين. وأنا أقرب لكم المسألة يا إخوة، فإن المصلحة المرسلة معناها الأمر الذي اعتبر الشرع جنسه ويجتهد في تحقيقه، الأمر الذي اعتبر الشرع جنسه ويجتهد في تحقيقه، يعني أن الشرع اعتبر جنسه ثم يأتي العلماء فيجتهدون في تحقيق هذا الجنس كيف يحقق. وأعطيكم مثالا، اعتبر الشرع حفظ القرآن، فالله حفظ القرآن وأوجب على الأمة أن تحفظ القرآن، إذن هذا الجنس معلوم. طيب كيف يحفظ القرآن؟ اجتهد العلماء في كيفية تحقيق حفظ القرآن، ومن اجتهادهم أنهم جمعوا القرآن في المصحف، والمصحف يا إخوة تسمية نبوية وليس كما يقول كثير من علماء القرآن أن المصحف سمي بعد جمعه اجتهادا من الصحابة، بل هناك حديث لا يحضرني الآن لفظه وقد حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فيه تسمية القرآن بالمصحف. طيب الصحابة رضوان الله عليهم اجتهدوا في جمع القرآن مكتوبا في المصحف بعد أن كان محفوظا في صدور الرجال ومكتوبا على الرقاع. جمع المصحف من المصالح المرسلة لأنه اجتهاد في تحقيق حفظ القرآن. كانت الحروف تكتب بلا نقط بلا نقاط، فلما كتب المصحف وخشي الصحابة ومن بعدهم أن لا يعرف الناس قراءة الحروف بدون نقط، اجتهدوا في إضافة نقاط إلى الحروف ليميز الباء عن التاء عن الثاء، الفاء عن القاف، وهذا اجتهاد في حفظ القرآن، فهذا من المصالح المرسلة. أضرب لكم مثالا آخر، جاء الشرع بجنس رفع الصوت بالأذان، بجنس رفع الصوت بالأذان، فيجتهد في تحقيق رفع هذا الصوت. فبلال رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقى المباني البيوت التي حول المسجد ويرفع صوته بالأذان ليسمع الناس الأذان. جاء من المسلمين من اجتهد وقال يعني ما يحتاج أن المؤذن يذهب ويصعد على بيوت الناس، نجعل في المسجد مكانا مرتفعا يصعد عليه ويؤذن وهو المنارة، فأحدثوا المنارة لرفع الصوت بدلا من أن يذهب ويرقى على البيوت. هذه مصلحة مرسلة اجتهد فيها الأوائل لإيصال الصوت. اليوم وجدت الآلات الميكروفون يحصل به رفع الصوت، فهذا من المصالح المرسلة. إذن ما ضابط المصالح المرسلة؟ ما اعتبر الشرع جنسه واجتهد العلماء في تحقيقه. اعتبر الشرع حفظ القرآن فاجتهد العلماء كيف يحفظون القرآن. اعتبر الشرع رفع الصوت بالأذان فاجتهد العلماء كيف يرفع الصوت بالأذان، وهكذا. أما البدعة فهي العمل الذي ينسب إلى الدين وليس منه، فهذا عمل وليس وسيلة. يعني المصالح المرسلة من ضوابطها أنها وسائل ليست مقاصد. المقاصد هي الجنس الذي جاء في الشرع، ولكن المصالح المرسلة في الوسائل. فعندما سكت الشرع دل ذلك على أنها تعود إلى اجتهاد العلماء. طيب، هل تنقسم البدع؟ هل للبدع أقسام؟ نقول نعم ولا. هناك أقسام للبدع مثبتة، وهناك أقسام للبدع منفية ليست صحيحة. أما أقسام البدع الصحيحة فهي أن البدع تنقسم إلى قسمين: أصلية وإضافية. أصلية وإضافية. أصلية يعني أن العمل من أصله غير مشروع، ما جاء في السنة أصلا. فهذه بدعة أصلية. مثال ذلك في العقيدة تأويل الصفات. تأويل الصفات بدعة أصلية، لأن جنس تأويل الصفات لم يرد أصلا في السنة. ومثاله في العمل الموالد، سواء مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو موالد الصالحين من الأمة، فإن هذه البدعة لم ترد أصلا في السنة. وأما البدعة الإضافية فهي ما شرع أصله لكن أضيف إلى ما لم يشرع. ما شرع أصله لكن أضيف إلى ما لم يشرع، مثل أن يضاف إلى سبب لم يجعله الشرع سببا لذلك العمل. أن يضاف إلى سبب لم يجعله الشرع سببا لذلك العمل. شخص كان مسرفا على نفسه بالذنوب، انتبهوا للمثال يا إخوة، كان مسرفا على نفسه بالذنوب فتاب إلى الله. فتاب إلى الله فقال أنا أريد أن أعق عن نفسي بشاتين. قلنا له لماذا؟ ألم يعق عنك أبوك؟ قال بلى، عق عني أبي، لكن أنا مولود جديد، بالتوبة ولدت من جديد، فأنا أعق عن نفسي بسبب التوبة. لاحظوا، ما قال أذبح ذبيحة شكرا لله وتصدق بها، لا، يقول عقيقة، أعق عن نفسي بسبب أني تبت. نقول بدعة. لماذا؟ لأنه أضاف المشروع وهو العقيقة إلى سبب لم يرد به الشرع، لم يرد به الشرع. وكذلك إضافة العمل إلى زمن لم يرد به الشرع، إضافة العمل إلى زمن لم يرد به الشرع، مثل أن يلتزم قيام ليلة الجمعة، أن يلتزم قيام ليلة الجمعة، ما يقوم الليل إلا ليلة الجمعة. طبعا يا أخوة قيام الليل مشروع، لكن هذا الرجل لا يقوم إلا ليلة الجمعة. قلنا له يا أخي لماذا لا لا لا لا تقوم إلا ليلة الجمعة؟ هل لأنها إجازة فيتيسر لك أن تقوم الليل بخلاف بقية اليوم الأيام؟ قال لا، أنا أقوم ليلة الجمعة لأن ليلة الجمعة ليلة فاضلة. نقول هذا بدعة، أن يخص ليلة الجمعة بالقيام لأنها ليلة الجمعة هذا بدعة، لأنه أضاف المشروع إلى زمن على وجه التخصيص لم يضف إليه الشرع. كذلك إضافة العمل إلى مكان لم يرد به الشرع، كأن يعتكف في بيته. إنسان قال أنا أريد أن أعتكف في رمضان، قلنا ما شاء الله، طيب سنة. قال أريد أن أعتكف في بيتي، قلنا له لماذا؟ قال يا أخي المسجد فيه ناس كثير ويتكلمون ويشغلون الناس، أنا أريد أن أجلس في بيتي أعتكف في غرفة لوحدي في بيتي وأذكر الله وأقرأ القرآن، ما أحد يشغلني. قلنا بدعة، لأنك أضفت الاعتكاف إلى مكان لم يرد به الشرع، فإن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، لا يكون إلا في المسجد. ومنها أن يتقرب بجنس لم يرد به الشرع، أن يتقرب بجنس لم يرد به الشرع، كأن يضحي بفرس، كأن يضحي بفرس، يذبح فرسا على أنه أضحية. نقول بدعة، لأن الشرع لم يأتي بالأضحية بالفرس، أو يضحي بسلحفاة مثلا. أو يضحي بضبع، والضبع صيد، فهذا بدعة. أو يضيف المشروع إلى صفة لم ترد في الشرع، أن يضيف المشروع إلى صفة لم ترد في الشرع، فيأتي بصفة لم ترد في الشرع. يعني ورد تسبيح الله، أن تقول سبحان الله 33 بعد الصلاة، تقول الحمد لله 33 بعد الصلاة، تقول الله أكبر 33 بعد الصلاة. فيأتي إنسان يقول لا، أنا أريد آتي بشيء أصعب. طيب ما هو الأصعب؟ قال بدلا أن أقول سبحان الله أقول الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان، وبدلا أن أقول الله أكبر أقول أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، بدلا أن أقول الحمد لله لله الحمد لله الحمد. نقول هذه بدعة، لأنك أتيت بصفة لم ترد في الشرع. أو مثلا قال أنا سأتوضأ منكسا، أبدأ بقدمي تقربا إلى الله بهذا التنكيس، لا على أنه جائز. إذا قال على أنه جائز على قول من لا يشترطون الترتيب، لكن قال لا أنا، أنتم سهل عندكم الوضوء معروف، لا أنا بفعل الشيء غير المعتاد حتى يكون صعبا علي، والأجر على قدر المشقة. فأنا أتقرب إلى الله بأن أبدأ بغسل رجلي اليسرى ثم رجلي اليمنى ثم أمسح رأسي ثم أغسل يدي ثم أتمضمض ثم أغسل وجهي وأتمضمض وأستنشق. قلنا بدعة، لأنك تعبدت بصفة لم ترد في الشرع، فهذه تسمى عند أهل العلم بالبدعة الإضافية. أما التقسيم الممنوع فهو تقسيم البدعة إلى محمودة ومذمومة، أو بعبارة أخرى تقسيم البدعة إلى واجبة ومستحبة ومباحة ومكروهة ومحرمة. فإن هذا التقسيم لا أصل له، ولا تقسم البدع إلى هذه الأقسام. للأحاديث التي تريدنا إن شاء الله، فإن قال لنا قائل ما تقولون في أن بعض أهل العلم من المذاهب الأربعة قد نصوا على تقسيم البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة؟ قالوا وجدنا علماء من الحنفية، وليس كل الحنفية، وعلماء من المالكية، وعلماء من الشافعية، وعلماء من الحنابلة نصوا على أن البدع تنقسم إلى هذه الأقسام. قلنا الجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها. كونك وجدت كلاما للعلماء لا يعني أنه حجة وأنه صواب، وإنما كلام العلماء يحتاج إلى دليل. فنظرنا في الدليل فوجدنا سيد الأولين والآخرين يقول كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ويقول قولا جامعا إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهذا الوجه الأول. الوجه الثاني أني تأملت ما ذكره أولئك العلماء من أعمال ذكروها في أقسام تلك البدع، فوجدت أن ما ذكروه من باب الواجب أو المستحب أو المباح لا يخرج عن ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه من باب إحياء السنن، من باب إحياء السنن كجمع الناس على التراويح، كجمع الناس على التراويح، فإنهم ذكروا هذا من باب البدعة المستحبة. قلنا إن هذا في الحقيقة إحياء للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس التراويح جماعة ثلاث ليالي أو ليلتين، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة لم يخرج لهم، ثم بين المانع الذي منعه، وهو أنه صلى الله عليه وسلم خشي أن تفرض علينا صلاة التراويح فلم يخرج. إذن سن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة التراويح جماعة، لكن منعه من الاستمرار مانع وهو الرفق بالأمة، خشي أن تفرض صلاة التراويح على الأمة وأن لا تطيق الأمة ذلك. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم خلفه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم خلفه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، ورأى الناس يصلون أوزاعا، جمعهم على أبي رضي الله عنه، فلما رآهم خرج يوما ورآهم وهم هكذا يصلون خلف إمام واحد قال نعم البدعة هذه، وفي رواية نعمة البدعة هذه. فالمقصود هنا بالبدعة الأمر الجديد، يعني بدعة لغوية، أو أن مراد عمر رضي الله عنه بقوله البدعة الجديد بالنسبة للناس، ما ألفه الناس، وإلا فقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القسم الأول. القسم الثاني ما هو من المصالح المرسلة، مثل جمع المصحف ونقط المصحف والمنارة ونحو ذلك. والقسم الثالث ما هو من العادات وليس من العبادات، مثل ما يحدث من الألبسة، ما يحدث من الألبسة التي ليست في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقال أنه بدعة، لأنه من العادات، لأنه من العادات، ومثل ما يضيفه الناس إلى التحايا فيما بينهم أنه إذا سلم يقول كيف حالك، طيب، أبناءك بخير، هذه أمور من العادات. ومثلها ما يقال اليوم مثل ركوب السيارات، فأحدهم يحتج علي يقول أنتم تقولون كل بدعة ضلالة وأنتم تركبون السيارات، ومن ويلكم أن السيارات كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من العادات ولا تدخل أصلا في باب البدع. فكل ما ذكره العلماء عند تقسيمهم للبدع هذه الأقسام تبين أنها في الحقيقة لا تدخل في البدع، فتحصل أن البدع إنما هي منهي عنها وهي محرمة، وهي محرمة. فإن قال لنا قائل فما تقولون في فعل بعض الصحابة حيث فعلوا أنواعا من العبادات قبل أن يعلموها من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلنا الجواب عن هذا من وجوه. الوجه الأول أن الصحابة في فعلهم هذا بشر، لا حجة في فعلهم إلا ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لي قائل فمن أين لك؟ قلت اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم أقر بعضهم فأصبح ثابتا، ولم يقر بعضهم. عندما جاء ذلك الرجل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، والرجل جاء مسرعا قد حفزه النفس، فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، رفع صوته لأن النفس حفزه، ومعروف أن الإنسان إذا كان يلهث يخرج صوته. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال أيكم المتكلم بتلك الكلمات؟ فأرم القوم سكتوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل بأسا، إنه لم يقل بأسا. فقام الرجل فقال أنا يا رسول الله قد حفزني النفس فقلتها، يعني خرجت غصبا عني، الصوت ارتفع غصبا عني، حفزني النفس فلما قلتها سرا ارتفع الصوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أقره. وفي هذا يا إخوة دلالة على أن الصحابة كانوا يعلمون أن الإحداث ممنوع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أيكم المتكلم بتلك الكلمات أو بهذه الكلمات ما قام أحد قال أنا، أرم القوم يعلمون أن الأصل النهي. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لم يقل بأسا قام الرجل فقال فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فأصبح ثابتا بإقراره. ولما جاء أولئك الثلاثة النفر إلى بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر وأما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الآخر وأما أنا فلا أتزوج النساء، وفي رواية قال أحدهم لا أطعم اللحم. اجتهدوا مع طفاء نياتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لما لقيهم قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا، أما إني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، وفي رواية وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهنا لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يكن فعلهم مشروعا ثابتا. إذن نقول الصحابة قبل علم النبي صلى الله عليه وسلم بفعلهم بشر، إن أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعلهم كان مشروعا ثابتا، وإن لم يقره لم يكن مشروعا ثابتا. الوجه الثاني أن ما ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم مما يجوز في الغالب، مثلا ذكر الله في الصلاة جائز، ذكر الله في الصلاة جائز، لكن لا يلتزم الإنسان موضعا. فقال ما يجوز في الصلاة وهو ذكر الله، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، قال ما يجوز في الصلاة لكنه لا يلتزم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذه الكلمات، وأن هناك 12 ملكا يبتدرونها يتسابقون إليها أيهم يرفعها. وفي هذا يا إخوة فائدة، وهو أن الملائكة تتسابق إلى رفع الأعمال الصالحة، فالموفق منا من وفقه الله إلى أن تجتهد الملائكة في رفع أعماله أكثر من غيره. وذلك يا أخوة هذا ملمح ينبغي أن ننتبه إليه ونحرص عليه، بكثرة عبادتنا لله عز وجل على ما شرع الله سبحانه وتعالى. الوجه الثالث أن الله عز وجل جعل أفعالهم سببا لنعرف الممنوع والمشروع. الله عز وجل جعل ما فعلوا سببا لنعلم المشروع. الله ألقى عليهم هذا فقالوه أو فعلوه، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أنه مشروع. وبعضهم ذكر أفعالا لم يقرها النبي صلى الله عليه وسلم فعلمنا أنها ممنوعة. فتحصل لنا من هذا يا إخوة أن البدع ممنوعة مذمومة مطلقة، وأن السنن مطلوبة محمودة مطلقة. فالسنة محمودة سواء علمها الناس أو جهلوها. إذا جئت إلى بلد لا يعرفون سنة من السنن فعملت بها كان ذلك محمودا، إلا إذا كانت المصلحة تقتضي تأخيرها، مثل إذا علمت أنهم لا يقبلون منك دعوتك لو بدأت بهذه السنة التي لا يعلمونها، فهنا تبدأ بتعليمهم ثم تفعل السنة. والبدعة مذمومة مطلقا، وهو الذي دلت عليه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم تفضل شيخ ياسر. قال المصنف رحمة الله عليه: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، ولفظه: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. وابن ماجه، وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم يا إخوة، السلف الصالح قبل أن نعلق على الحديث علموا قبح البدع، ولذلك كانوا ينهون عنها. كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إن أبغض الأمور إلى الله البدع، يعني إن أبغض الأمور إلى الله من المسلم. لا شك أن أبغض الأمور إلى الله الشرك، لكن أبغض الأمور إلى الله من المسلم البدع. وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. وكان الإمام مالك رحمه الله يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. هذه الأحاديث التي معنا أصول تسد باب البدع سدا منيعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا. في أمرنا يعني في ديننا، في أمرنا يعني في ديننا. فإن قال قائل: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمرنا ولم يقل في ديننا هنا؟ قلنا: لأن في قوله أمرنا فوائد، منها بيان أن أهم ما ينبغي أن يهتم به المسلم الدين، وذلك قال: أمرنا. من أحدث في أمرنا فهو أمرنا، كأنه لا يشغلنا إلا الدين، ولا أمر لنا في الدنيا إلا الدين. والفائدة الثانية بيان أن هذا الأمر مستقر، وهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم. من أحدث في أمرنا هذا، يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، لا يزيد كلمة إلا لفائدة. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. هنا قال: من أحدث في أمرنا هذا. ما فائدة كلمة هذا؟ هذا يا إخوة لا يقال في لغة العرب إلا لموجود، فمعنى هذا: من أحدث في أمرنا هذا الموجود. وهذا رد على الذين يقولون: نحن ما أحدثنا شيئا يخرج عن الدين، نحن نحدث للدين، نحن نذكر الله على الأذكار الصوفية للتدين، هذا من ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا ألقمهم الحجر. هذا يعني الموجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما ليس منه يعني ما ليس ثابتا منه، فكل شيء لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من العبادات فإنه ليس من أمره ذاك، فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه. جاءنا قائل فقال: هذا في من أحدث، وأنا ما أحدثت، أنا وجدته هكذا. قال نعم، من أحدث شيئا فهو رد، لكن أنا ما أحدث، أنا وجدته هكذا، أنا أعمل به فقط، ما أحدثته، لأنكم قلتم الإحداث الإنشاء الجديد، وأنا لم أحدث. آبائي وأجدادي هم الذين فعلوا هذا ونحن نعمل هذا العمل. جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكان فيه بيان أن من عمل عملا ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه، سواء أحدثه بنفسه أو أحدثه له غيره، فهو مردود عليه. وقد قرر أهل العلم كالنووي وغيره أن هذا الحديث من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صريح في رد كل المخترعات المبتدعات التي تضاف إلى الدين. ولذلك قال النووي إنه ينبغي حفظ هذا الحديث واستعماله في رد المنكرات، فإنه أصل جامع. كذلك يا إخوة، هذا الحديث يستعمل في تقرير الأحكام في باب العبادات، يستعمل في تقرير الأحكام في باب العبادات، فهو دليل كلي من أدلة الفقه الإسلامي. جاءنا إنسان قال أنا ما وجدت ماء، ما وجدت ماء، وعندي عكة تمن، فأنا سأتوضأ بالتمن بدل من أن أتيمم بالتراب، أتوضأ بالتمن. نقول له لا يجوز ولا يصح. يقول لماذا؟ نقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بالثمن. جاءنا إنسان قال أنا أريد أن أطوف طواف الإفاضة يوم 8 أو يوم 9 في الصباح، لأن الحرم الكعبة يوم 9 في الظهر تكون فاضية ما حولها أحد، فأنا بدل ما أجي يوم 10 والدنيا زحام وأطوف طواف الإفاضة أريد أن أطوف طواف الإفاضة يوم 9 ثم أدرك عرفة. نقول له ما يجوز ما يصح. يقول ما الدليل؟ نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس أمر النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم طواف الإفاضة عن الوقوف بعرفة. وهكذا يستعمله الفقيه في الأدلة الكلية في باب العبادات في تقرير الأحكام. نعم. قال رحمة الله عليه: وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما. نعم، هذا الحديث العظيم فيه فوائد عظيمة وسنعود إليه إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أريد أن أذكر هنا أن في هذا الحديث بيان السنن في الخطبة، وهي أن الخطيب ينبغي أن يرفع صوته حتى يجذب انتباه السامعين، وألا يكون كملقي درس في فصل. يعني بعض الخطباء وفقني الله وإياهم يأتي يجعل الناس ينامون، الحمد لله رب العالمين. السنة أن الإنسان يرفع صوته، ولذلك يقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه، يعني يتكلم كأنه غضبان، وهذا لملء صوته صلى الله عليه وسلم، كأنه منذر جيش، كأنه شخص يأتي يحذر الناس من جيش قادم. ما يأتي يقول الجيش الجيش. يرفع صوته بكل قوة صلى الله عليه وسلم، يقول: صبحكم ومساكم. يا أخوة، من سنن النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أنه ما كان يتحرك في خطبته صلى الله عليه وسلم، ما كان يشير بيديه ورجليه وعمامته، ورأيت خطيبا يمسك العصا ويرفع، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر أمامه صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، وكان الناس يرمقونه بنظرهم، يتوجهون إليه صلى الله عليه وسلم، وكان إذا خطب جذب الناس إليه بصوته صلى الله عليه وسلم، فيرفع صوته ويملأ صوته صلى الله عليه وسلم. وهذه سنة من سنن الخطابة ينبغي أن يحرص عليها. أيضا من سنن الخطابة أن الإنسان يجمع في خطبته بين الوعظ، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويشير إلى السبابة والوسطى، وهذا وعظ للناس وتذكير. وبين ذكر الأصول الكلية، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذه أصول كلية. فيجمع الخطيب في خطبة بين الوعظ وذكر الأصول الكلية وذكر الأحكام، فيجعل في خطبته وعظا وتذكيرا بالأصول الكلية، ولا يخلي الخطبة من بعض الأحكام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا كان يقول: أنا أولى بكل مؤمن، وسنعلق على هذا إن شاء الله ونشرحه في الدرس القادم. ولو أن الأمة اقتدت بالنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أمورها لرأيت الخير العظيم، واندفعت الشرور عن الأمة. لكن للأسف أن الشيطان غر كثيرا من الأمة، الكثيرون من إخواننا يحبون الخير ويحبون الدين، لكن الشيطان غرهم فأدخل عليهم البدع وأمات في قلوبهم حب السنن. ولو أن الأمة أحيت في قلوبها حب السنن لحبها لمحمد صلى الله عليه وسلم لرأيت كيف تستقيم أحوال الأمة، وكيف يهابها الأعداء، وكيف يحصل الخير لهذه الأمة. وإن شاء الله نعود إلى تقرير هذه الأحاديث العظيمة النافعة المضيئة في الدرس القادم إن شاء الله، في يوم الأحد القادم إن شاء الله، حيث سنشرح يعني صحيح الترغيب والترهيب في يوم الأحد، وقد نضيف إليه إن شاء الله حديثا من أحاديث الأربعين النووية بحول الله وقوته. ثم غدا إن شاء الله يوم الاثنين يوم راحتنا، يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس لن أجلس. لماذا؟ أولا لأن عندي إن شاء الله الاستعداد لندوة بحثية في الجامعة عن الفتوى بين التأثير والتأثر بالمتغيرات لمدة يومين، وسيشرفها سماحة مفتي عام المملكة وعدد من كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، وستبدأ إن شاء الله يوم الأربعاء صباحا، وسيكون يعني الشيخ عبد الرحمن السديس رئيسا للجلسة الأولى في هذه الندوة. وأبشركم إن شاء الله أن سماحة الشيخ نرتب له إن شاء الله دروسا في هذا الكرسي إن شاء الله عز وجل، قد تكون بعد المغرب في يومين، سيعلن عنها إن شاء الله عز وجل مع محاضرة له في الجامعة، أن تيسر هذا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله أن يقويه ويمده بالصحة والعافية وينفعنا بعلمه. ثم إن شاء الله يوم الجمعة أجلس العصر، وسيكون في دليل الطالب بحول الله وقوته، وأسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم مفاتيح للخير ومغاليق للشر. والله يا أخوة أتأمل قول أبي الدرداء رضي الله عنه: ما لي أراكم يذهب علماؤكم ولا يتعلم جهالكم، ما لي أراكم يذهب علماؤكم ولا يتعلم جهالكم، تعلموا فإن المعلم والمتعلم في الأجر سواء. الأمة بحاجة للرجال، بحاجة إلى من يتعلم، سواء كان رجلا أو امرأة، ونحن نرى فقد العلماء. سأل الله أن يبارك لنا في الموجودين، ولذلك أنا أحرص حرصا شديدا على حضور دروس الشيخ عبد المحسن العباد، وأن لا يفرط الإنسان فيها. بعض الإخوة يغرهم الشيطان، أو نقول يعني ما أدركوا حقيقة الأمر، فيقول واحد منهم أنا عندي برنامج أثير عليه. أقول لكن من أين لك بالشيخ عبد المحسن؟ جبل من جبال العلم، رجل ملئ علما، رزقه الله عز وجل العلم والزهد. من أين لك به؟ أسأل الله أن يبارك في عمره ويطيل في عمره على طاعة. فيا إخوة أن نحرص على علمائنا ونجلس عندهم ونتعلم، هذا أمر عظيم لنا فيه أجر، وغدا الأمة ستحتاج إلينا شئنا أم أبينا. نحن كنا صغارا، أنا كنت ابن الخامسة أجلس هناك تحت مكان المؤذنين في هذا المسجد، وكنت أجلس للشيخ أبي بكر في آخر المسجد. كنت أسمع، لا أعي كثيرا، وكان أبي رحمه الله يأخذ المسجل ويسجل الدروس، وإذا رجعنا للبيت ما في تلفاز ما في فيه هذا الدرس. كبرنا تعلمنا شيئا فشيئا، رزقنا الله ما رزقنا نبذله للناس، وإلا والله أننا ضعاف، نسأل الله أن يرحم ضعفا. لكن أقول لكم هذا يا إخوة لنعلم أنك وإن كنت الآن تتعلم فإن الأمة ستحتاجك. فإن كنت جمعت الزاد ورزقك الله الإخلاص، فكان ما تبذل لله فأبشر بالخير لك ولوالديك، فإنهما سبب. وإن قصرت ستضر نفسك والأمة. وذلك يا إخوة العلم العلم العلم العلم، اصبروا واطلبوا وسترون إن شاء الله ثمرة هذا في دنياكم. وأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك لي ولكم وللمسلمين عزة ورفعة في الآخرة، وأن يرزقنا به الفردوس الأعلى. لعلنا نكتفي بهذا ونؤخر الأسئلة إن شاء الله إلى الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.